بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسائل الإيمان والكفر نتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى من أربع كتب مرتبة، يعني كل من ينتهي الكتاب نأخذ الآخر، كتاب المنة، ثم كتاب الجزء الخاص بالعذر والجهل وبين يثبت حكم الإسلام من فضل غني الحميد، ثم كتاب نتكلم عن نواقض الإسلام ومسألة التوقف والتبين من كتاب لا إله إلا الله كلمة النجاة، وبعد ذلك كتاب تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك الصلاة وما يتعلق بمسألة ترك جنس العمل في هذا الكتاب. هذه المسألة، مسألة الإيمان والكفر، وهيبقى في كتاب مجمع لهذه إن شاء الله يكون الأسبوع القادم، يكون خلص إن شاء الله، بحيث أنه تبقى مجمعة وحنمشي بالكتاب زي ما هو. كتاب المصلحة والمفسدة على فكرة مهم جدا، نزل الحمد لله موجود، بحيث الإخوة لازم تراجعه في قضية الموازنات والموازنات بين المصالح وبعضها وبين المفاسد وبعضها، بين الحسنات والسيئات في فقه الواقع الذي نعيشه، مع مجموعة مواقف الدعوة في مواقفها السابقة. أعتقد أنه قد يكفي كثيرا من الشبهات المطروحة في هذا الباب. مسائل الإيمان والكفر من أهم أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة، ورغم أنها لم ينص عليها في حديث جبريل في حقيقة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلا أنها هذه المسائل جزء من الإيمان بالله عز وجل، لأنه من الإيمان بكلامه سبحانه في وصف الناس إلى يعني وصف الناس بالمسلمين وبالكافرين وبالمنافقين، فمن هو المؤمن ومن هو الكافر متعلق بمعرفة كلام الله وتصديقه سبحانه وتعالى، ومن الإيمان باليوم الآخر، لأن مآل المؤمنين إلى الجنة ومآل الكافرين إلى النار هو جزء من العقيدة في اليوم الآخر، وهو من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تتعلق به قضية الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، ومن حدث عنده الخلل في هذا في وصف من المؤمن ومن الكافر وبما يثبت الحكم الإسلام، حكم الإسلام للإنسان وبما يخرج منه، و يعني طبق قضية الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء في الله عز وجل، خصوصا إذا وصل إلى أشد مراتب ذلك من التكفير ثم القتال، إذا حدث خلل في ذلك فقد حدث خلل عظيم فيما يتعلق بقضية الحب في الله والبغض في الله التي هي أوثق قرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كانت هذه القضية إذن ضمن أصول الإيمان في الحقيقة، كما أن الاعتقاد في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جزء من الإيمان بالله ضمن قضية الحب في الله والبغض في الله، وضمن قضية الإيمان بكلامه عز وجل وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كل ذلك متعلق بأصول الإيمان. إذا نظرنا إلى التاريخ وجدنا أن هذه المسألة أول مسألة وقع فيها خلاف بين المنتسبين إلى القبلة، أول خلاف عقدي كبير في أصل كبير من أصول الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وهذا من دلائل نبوته، وحذر ممن يقعون في الفتنة فيه. ولشدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بدعة هذه الفرقة فرقة الخوارج تواترت عنه الأحاديث بذمها والتحذير منها. يعني لو نظرت مثلا إلى فرق القدرية تجد حديثا مختلفا في إيه؟ في تحسينه وتصحيحه. القدرية مجوس هذه الأمة وهل هو موقوف أم مرفوع؟ لكن أحاديث الخوارج أحاديث متواترة في كل كتب السنة عن 12 صحابيا على الأقل، الصحيح منها يعني كثير بحمد الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا يدل ذلك على خطر هذه المسألة وعلى لزوم تعلمها لنعلم ما الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه وكيف مرقوا من الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، رواه البخاري ومسلم. وخرجت الخوارج الذين كان من صفاتهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال عنهم: قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بدعة الخوارج كما ذكرنا كانت أول بدعة ظهرت في أمور الاعتقاد في عصر الخلافة الراشدة في عهد علي رضي الله عنه، وهم المارقين كما بينه الحديث. وكانت المسألة متعلقة بقضية الإيمان والتكفير، خصوصا ما يتعلق بالمسألتين الواقعتين في زماننا، قضية الحكم وقضية الولاء والتبعية. وعندما انحرفت هذه الفرقة انحرفت في مقابل ذلك فرقة أخرى هي فرقة المرجئة، بدأت غاية في الغلو على يد الجهم ابن صفوان الذي قال أن الإيمان هو المعرفة فقط دون أن ينطق بالشهادتين ودون أن يعمل بأي عمل، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، فكان في ذلك هدم للدين في حقيقة الأمر. ثم بعد ذلك ظهر رحمه الله فرق أقل غلوا ممن قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول دون عمل، وأن العمل ليس من الإيمان، وبنوا على ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فصارت هناك مسائل علامة على منهج أهل السنة في هذا الباب، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب الذي قد يقول بعض العلماء عنه قول وعمل ونية، يذكرون النية خصوصا يعني على سبيل التمثيل، فإلا فعمل القلب يشمل الحب والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والشكر والإنابة، وعمل اللسان قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. العمل من الإيمان جزء منه، منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، وأن الفاسق الملي لا يخرج من الملة بفسقه بالكبيرة، وأنه لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد. هذه مسائل في يعني هذا الباب لابد من معرفتها، مع معرفة كما ذكرنا في البداية ما هي يعني الأمور التي يثبت بها حكم الإسلام للإنسان، ما هي الأمور التي يخرج بها من الملة، ما هي شروط التكفير وما هي موانعه، خصوصا قضية العذر بالجهل والنشأ عن عدم البلاغ، وكذلك التأويل، العذر بالتأويل وباقي شروط التكفير، لأن هذه المسائل مما اختلطت على الكثيرين في واقعنا المعاصر. الأمر القديم الذي كان عليه الخوارج أثر تأثيرا خطيرا عبر سنين وقرون خرجت فرق الخوارج فرقة تلو أخرى اختلفت فيما بينها بدرجات متفاوتة، وتعرضت الصحوة الإسلامية المعاصرة لخطر داهم في بدايتها. يعني الصحوة الإسلامية المعاصرة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي الميلادي، وذلك بظهور درجات متفاوتة من فكر التكفير. وبحمد الله تبارك وتعالى قيض الله عز وجل يعني دعاة الدعوة السلفية وغيرهم، لكن قاموهم بالدور الأكبر في وأد هذه الفتنة ومحاصرتها، لكنها تعود فتطل بين حين وآخر برأسها. بدايتها كما نعلم ظهور الفكر في بعض الكتب والأدبيات التي حدث فيها نوع من الغلو في قضية الحكم اللي هي قضية الحاكمية، في مقاومة فكر التغريب الذي هو جدير بالمحاربة بأن يتبرأ منه وأن يبرأ الدين منه، الذي كان يريد الوصول بالأمة إلى أن تنسلخ من دينها لصالح أعدائها وإهمال شريعتها. نحن نعلم أنه منذ عهود الاحتلال، بل قبلها عهود احتلال العالم الإسلامي، بل قبلها كان الطعن على قضية الشريعة والإعداد لإبعادها. عصور الانهيار بدأت تقريبا قرنان من الزمان قبل سقوط الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية التي انتشرت فيها البدع بأنواعها المختلفة، وانتشر في أواخر عهدها أيضا قضية تحكيم خلاف الشريعة والضغوط الخارجية. قبل سقوط الدول تحت الاحتلال كانت ضغوطا شديدة لوجود نظام قانوني يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، تمهيدا لأنواع أخرى من الغزو الفكري والثقافي والتعليمي والاقتصادي، يدمر المجتمع الإسلامي في كل البلاد من داخله. زاد الأمر بلاء مع الاحتلال، مع الضعف العسكري للدولة وتفرق أطرافها واحتلال بلادها، بدأ فرض نظام قانوني مخالف. ولا شك أن هذا التغريب امتد إلى أجزاء أخرى فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالأخلاق، بالمعاملات، وليس فقط بالنظام القانوني وتعطيل المحاكم الشرعية والإتيان بالمحاكم بالقوانين الوضعية ونحو ذلك، بل في كل ما يتعلق بالخلاف بين الحضارتين الإسلامية والغربية فيما يتعلق بقضايا الشريعة والحريات ونظام الحكم. كان هناك مقاومة لهذا، مقاومة حسنة اكتسبت قبولا واسعا لدى أبناء الأمة بسبب ما تضمنه هذا الكلام من الحق في مقاومة هؤلاء الأعداء. ولكن كما نعلم دائما البدعة لها وجه حسن يرغب الناس فيها، ولها وجه قبيح يضر الناس أعظم الضرر. وأهل الحق دائما لا يردون الحق من أحد قاله، بل يقبلون الحق من كل من قاله. فمثلا في قضية القضاء والقدر، تجد أهل السنة أخذوا الحق الذي عند القدرية النفاة من إثبات أفعال العباد ومشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم على أفعالهم، وأخذوا الحق الذي عند الجبرية من إثبات مشيئة الله وقدرته الشاملة لأفعال العباد، فاجتمع الحق عندهم، وتركوا الباطل الذي عند هؤلاء والذي عند هؤلاء. فكذلك في هذه المسألة، تعرضت البلاد الإسلامية لحملة تغريب خطيرة، قام بحمد الله تبارك وتعالى من يردها. لابد أن نقبل منه ذلك في قضية التزام الشريعة والحكم بما أنزل الله والولاء لدين الله عز وجل ولأوليائه المؤمنين والبراء من أعداء الله الكافرين بالدرجات المختلفة. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن تقبل بدعة التكفير بدرجاتها المختلفة التي قام أو حصلت عند البعض الذين قاموا بهذا الدور على أحسن وجوه. إن الناس في الحقيقة في رد التغريب ده انقسموا، منهم من حصل له هزيمة نفسية ومال إلى تغيير فهمه للدين ومصادمة النصوص في الحقيقة ليقول أن الدين لا يخالف الحضارة الغربية، وظل يتنازل في فهمه للإسلام في معظم القضايا الخلافية التي بين الحضارة الإسلامية أو بين الإسلام في الحقيقة وبين عقيدة الغرب، عقيدة طبعا ودين وملة، في قضية التشريع من الذي له حق التشريع، في قضية حدود الحريات إلى يومنا هذا. المعارك حول الدساتير وحول نظم الحياة هي دي المعركة، ما زالت إلى الآن محاولات مستميتة لاختيار الخيار الغربي ليفرض علينا كما فرض علينا عبر عصور الاحتلال وأنشأ أجيالا تدافع عن هذا. بنقول الكلام ده لابد أن نأخذ الحق ده ممن قال، أقصد قلت أنهم انقسموا، منهم من حصلت له هزيمة ظل يدافع عن الإسلام بأن الإسلام مفهوش الكلام ده، مفهوش المخالفة للغرب، مفهوش تكفير الكفار، مفهوش الجهاد في سبيل الله، مفهوش البراءة من الشرك وأهله، في مساواة الملل، في أن احنا ناخد التشريعات من أي حتة، في أن مفيش دولة إسلامية، في أن الدولة ملهاش دين، كل ده بينسبوه للإسلام. فالهزيمة النفسية دي كانت خطرا عظيما جدا على فهم المسلمين لدينه. وفي ناس قوموا هذا بقوة وردوا هذا التغريب وهذا الباطل بقوة بحمد الله تبارك وتعالى، لكن كان عند بعضهم غلو في مسائل التكفير. كنت قبل هذه الأحداث أظن أن البذرة الأولى لهذا الفكر كانت في كتابات الأستاذ سيد قطب فقط، أو أول من بدر، ثم ظهر بالفعل أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله وغفر له قد أخذ هذه الفكرة أصلا من التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الذي بدأت تظهر هذه الفكرة فيه بالغلو في قضية الجماعة والسمع والطاعة. الحاجات العجيبة إن اللي دخلوا التنظيم الخاص كانوا بيقولوا وقفنا كثيرا عند التربية عند طائفة الحشاشين الباطنية. الحشاشين دول من فرق القرامطة ونحوهم، كان عندهم درجة من السمع والطاعة فوق التخيل، اللي كانوا هيقتلوا صلاح الدين، اللي حاولوا اغتياله ولكن ربنا أنقذه في اللحظات الأخيرة، وحاولوا صلاح الدين ان هو يهجم على معاقلهم في الجبل، ولكنهم أروه أشياء عجيبة. قائدهم يشاور بصبعه بس كده الواحد منهم يتردى من جبل، يشاور الواحد تاني يقطع نفسه بالخنجر، قال له عندي آلاف من هؤلاء ابعد عنا أحسن لك. اختار صلاح الدين في الآخر تركهم والانشغال بقتال الصليبيين الذين يريدوا تطهير البلاد منهم ثم ينظروا في شأنهم. المهم ان هو التنظيم ده بدأت بوادر خطيرة فيه من خلال كتابات أفراده، مش من خلال والمزكاة في الحقيقة، أقصد الكتابات دي ناس زكوها من من كانوا حاضرين في هذا التنظيم، تطورت فكرة الجماعة. طبعا البداية بداية الجماعة الإخوان مع سقوط الخلافة عملت صدمة هائلة لدى المسلمين. بدأت جماعات تتجمع في كثير من بلاد العالم الإسلامي لمحاولة استئناف الحياة الإسلامية ومحاولة بناء دولة الإسلام مرة أخرى وعودة الخلافة. ولا شك أن هذا مطلب شرعي واجب ورغبة جارفة لدى المسلمين في مواجهة أعداء ما زالوا يحتلون البلاد. وحصل استقلال شكلي، ومع وجود قوات الاحتلال التي تتحكم في البلاد حتى لو رحلت عنها بعد حين القوات، لكن تأثير هذه الدول ما زال شديدا جدا في الأقطار المختلفة. بعد أن مزقت دول الاحتلال الغربي العالم الإسلامي في معاهدات كانت سرية زمان، وزي ما قلت لكم بقت علنية دلوقتي، لمزيد من التقسيم، لمزيد من السيطرة، مزيد من الضعف ومزيد من السيطرة. بدأت الأفكار تتطور من فكرة الجماعة الأم، الجماعة الكبيرة التي هي كالقصر التي سوف الذي سوف يترك الناس أكواخهم، هي الجماعات الثانية شبهها بالكوخ أستاذ حسن البنا رحمه الله، إلى أن يدخلوا في القصر. كانت الفكرة فكرة الجماعة الأم، الجماعة الكبرى التي سوف تترك الآخرين إلى أن ينضموا لها أو أن يكونوا تابعين لها. تطور الأمر إلى أنها الجماعة الوحيدة، أو أن جماعة المسلمين أو من يعاديها هو عدو للإسلام، وبدأت تربية خطيرة على ذلك. تبلور الفكر ده في كتابات الأستاذ سيد قطب الذي التزم في أواخر الأربعينات في نفس وجود بوادر هذا الفكر في التنظيم الخاص. الفكرة بدأت إجمالية بدون تأصيل أدلة واضحة، إنما بكتابات أدبية في المقام الأول، لكنها تعبر عن فكرة بالتأكيد. لم تكن واضحة المعالم لدى الكثيرين ممن قرأوا الوجه الحسن وأعجبوا به، وحق لكل محب للدين أن يعجب بهذا الجزء وأن يقبله وأن يستعمله، لأنه مؤثر، مؤثر بعاطفة قوية في حب الإسلام ضد التغريب. لكن الذي يميز أن هناك انحراف في قضية مسائل الإيمان والحكم على المجتمع إنما هم أهل العلم، خصوصا إذا تأكد ذلك بسلوكيات على الأرض. ولذلك كان من أوائل من تنبه لخطر الفكر التكفيري كان أستاذ أحمد شاكر. إذا كان تعمدت أن أنا أنقل لكم مقال كتبه الإيمان قيد الفتك، تكلم فيه على الاغتيال السياسي، تكلم فيه على خطر التكفير، وإن كان قد مال هو إلى تكفير من يفعل ذلك أنه مستحل الدماء، ونحن نخالف في ذلك لأن هذا مذهب أهل الحديث دون غيرهم. مسألة فيها اجتهاد، مسألة تكفير الخوارج وتكفير من يكفر المسلمين ويستحل دماءهم بتأويل فاسد باطل مقطوع ببطلانه، لكن هو يمنع التكفير لأنه في حقهم غير معلوم من الضرورة، من الدين بالضرورة. ولم يكفرهم عليه رضي الله عنه كما هو ظاهر وكما سنذكره إن شاء الله، لأن دراسة التاريخ القديم والتاريخ الحديث في هذا الباب مهم غاية في الأهمية. بدأت الفكرة بطريقة أدبية كما ذكرت، ظهر مصطلح جديد، مصطلح المجتمع الجاهلي، اختلف الناس في تفسيره ومقصد الأستاذ سيد رحمه الله وغفر له، لأن ما نظن أنه كان على علم ابتدع من أجل يعني خالفه فابتدع هذه البدعة، ونظن أنه لم يكن على علم كما هو واضح من كثير من الكتابات أن هناك مسائل كثيرة تخالف كلام أهل العلم في طريقة العرض، في طريقة التكلم على الأنبياء، في بعض مسائل الاعتقاد، في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم. واضح أن هناك يعني عدم معرفة جيدة بكثير من مسائل العلم، واضح وجود عاطفة قوية في حب الإسلام، لكن هذا لا يكفي وحده حتى نضبط المسائل. ظهر كلمة المجتمع الجاهلي، وظهر الكلام على مدلول لا إله إلا الله، وقتل الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبدأت بدأ تلامذته في أنواع من التفسير لكلامه ودرجات متفاوتة في الفهم. وأول نسخة من نسخ فكر التكفيري كانت جماعة شكري مصطفى، وظهرت في سجون عبد الناصر التي تميزت بالتأكيد بأنواع من البطش والتنكيل الفظيع والتعذيب والكفر من كثيرين ممن يمارسون هذا الأمر. وزاد الطين بلة أن جمال عبد الناصر في مقاومته للغرب ارتمى في حضن الروس الملحدين الشيوعيين، وبدأ نقل فكرة الاشتراكية شيوعية معدلة، وبدأ تربية جيل من اليساريين الشيوعيين، بعضهم البعضهم يقر بالدين في الجملة ولا ينكره، ولكنه يحمل الأفكار المزدرية لكثير من ثوابت الإسلام، وما زلنا نعاني منهم إلى الآن. الجيل اللي تربى من المفكرين والصحفيين والكتاب، وبعضهم وصل إلى الزندقة بالكلية والردة، وبعضهم دون ذلك. فهذا الأمر تسرب إلى سائر مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة والذين يقومون بتعذيب الناس في السجون. فكان أول نسخة ناشئة من ذلك بسبب أصل وجود في الفكرة وممارسات فظيعة حصلت بعد ذلك. فكانت فكرة الفكرة الصريحة في أن الجماعة التي تجتمع حول هذا الرجل شكري مصطفى ومن تلامذة الأستاذ سيد، واللي عضدها كثير من تلامذتي أيضا وقالوا عليه رجل كويس، وحصل انقسام في المعتقل في هذا التوقيت بسبب الفكرة دي، ان دي جماعة المسلمين والخارج عنها وعن بيعتها خارج عن ايه؟ عن الإسلام، محارب للإسلام. الفكرة دي فكرة خطيرة، تصدى لها الأستاذ حسن الهضيبي في كتاب دعاء لا قضاء، ووقع معظم شباب الجماعة الانجراف في هذا في هذه الجماعة الجديدة. والجماعة يعني خرجت بعد ذلك، وقتل الدكتور الذهبي في السبعينيات، وقتل زعيمها، وسجن قادتها، وان تفرقوا ولكن ظلت في حدود عشرات معدودة. نسخة تانية ظهرت على يد بعض المقربين الأستاذ سيد أيضا في فكر التوقف والتبين، وكان في جماعة زمان اسمها العزلة الشعورية، وكل الكلام ده مبني على الموقف من المجتمع الجاهلي. فكرة التوقف والتبين على إيد عبد المجيد الشاذلي صاحب كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان، اللي حاول يجمع فيه ما بين النصوص أو طريقة الرجوع لكلام أهل العلم، وخصوصا علماء السلف والدعوة الوهابية، وبين الفكرة التي تربى عليها في قضية المجتمع الجاهلي، والأستاذ محمد قطب لخصها في كتابه واقعنا المعاصر، وهو مثل هذا الفكر فعليا، هو ان المجتمع الجاهلي دي ليست معناه المجتمع الكافر زي ما كان شكري مصطفى بيقول، ولكن قضية الحكم على الناس، المجتمع الجاهلي عبارة عن ثلاث طبقات: مسلمون بلا شبهة، كفار بلا شبهة، طبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. وصاغها عبد المجيد الشاذلي في عبارات قريبة من عبارات أهل العلم، بقول قريبة لأن هو كان بينقل نقول كثيرة جدا من كلام العلماء ويستنتج استنتاج ملوش علاقة، لا دخل له بما نقل. استنتاج هو في الحقيقة عبارة عن الفكر اللي النشأ عليه، وصاغها في ان حد الاسلام حقيقه الايمان ثلاث اركان: الحكم، الولايه، النسك. النسك دي ما كانتش موجوده في كتابات الاستاذ سيد، لكن دي كانت قضيه العلماء في الدعوه الوهابيه. النسك اللي هي الدعاء، الاستغاثه، والذبح، والنذر، ركوع والسجود. فهو جمع الثلاثه دول وقال هم دول اركان الاسلام، دول حقيقه الايمان اللي ما ياتيش بيهم سبق، ما ياتيش بيهم جهلا عمدا بعد العلم دون العلم، له حقيقه لا يمكن ان توجد بدون وجود هذه الثلاثه. وما اكتفاش بالاجمال، مع انه ناقل نقول تلزمه التصديق والالتزام بالدين اجمالا وعلى الغيب، ومع ذلك اشترط التفصيل. واشترط التفصيل اللي هو الثلاثة دول، اشترط التفصيل فيهم هم كمان، ان كل واحدة فيها ايه عناصر. الولاية مثلا فيها ايه معاني؟ ايه الحب، النصرة، الرضا، الطاعة، المتابعة، التشبه، الركون، القيام بالأمر، أشياء كثيرة. قضية الحكم فيها أنواع من الحكم غير ما أنزل الله. قضية النسك فيها أنواع من العبادات. هنقول للناس لازم يقولوا الحكم لله والولاية لله والنسك لله، ولا لازم نعمل لهم امتحان فتح المجيد وفي مسائل الولاء والبراء ومسائل الحكم أنزل الله تفصيلا؟ طب وليه ما جبناش مسائل توحيد الربوبية؟ ما هي كلها من التوحيد أيضا. طب فين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر؟ طب فين قضية الأسماء والصفات؟ فكل دي من الإيمان. ولو الواحد كفر بشيء منها بعد أن بلغته يبقى كافر، كذب أو أبى. طب اشمعنى أنت أخذت الثلاثة دول وجعلتهم هم مناط الحكم؟ اللي يأتي بيهم مع لا إله إلا الله يبقى ده المسلم، واللي ينقض أي واحدة منهم ولو قال لا إله إلا الله لا اعتبار بأقبال كذبة أفعال، هم الكفار بلا إيه؟ بلا شبهة. واللي ما نعرفش دلالة لا إله إلا الله عنده على الثلاثة يبقى إيه؟ يتوقف فيه لموضع اللوث. فكر تاني هو الفكر ده بس نشأ في بيئة سلفية بعد خروج كثير من القيادات بعد بطش عبد الناصر إلى السعودية والخليج، وحصول ازدواج ما بين الفكر السلفي أو المنهج السلفي وبين الفكر القطبي. والفكر ده قلبه قطبي وظاهره سلفي، وده أشبه المناهج بالمناهج الايه السلفي، لانه هو ظاهره ولسانه كله ايه سلفي. ولكن في قضايا معينه بيظهر فيها الخلاف، خصوصا في قضايا الولاء والبراء، ضبطها، حدود التكفير فيها، ما الفرق بين الصور المكفره وغير المكفره. والايام دي اظهرت وضوحا شديدا في حقيقه هذا الفكر المسمى بالسروري، واصحابه ربما لا يحبون ذلك، لكن مش باب التنابز والألقاب، من باب الاصطلاح فقط يعني. لكن هو الفكر ده مسائله دي في قضية الحكم وقضية الولاء والبراء في محاولة للتمييع وعدم الوضوح بين ما يكفر وما لا يكفر. وزاد الأمر محاولة التأصيل، وجود طائفة مجهول الحكم بلسان شرعي، محاولة التأصيل وشرعنة فكرة وجود طائفة حقيقتها مجهولة الحكم من خلال هذا الفكر المزدوج بفكرة أو بمسألة حادثة أحدثت أزمة داخل الصف السلفي طبعا، لأن كله محسوب على السلفية بهذا الاعتبار، اللي هي قضية تارك جنس العمل. لو اقتصرت على تارك المباني كما نص عليه العلماء عبر التاريخ مع ساعة الخلاف لكان الأمر واسعا، ولم يزل العلماء منهم من يكفر ويغالي في هذا بعضهم ويتوسط بعضهم ويأخذ القول بعدم التكفير بعضهم. المسائل فيها اختلاف. المسائل دي هناخدها بالتفصيل لأنها غاية في الأهمية في وقتنا. فالأفكار دي كلها مع ظهور نسخ أخرى. أنا قلت الفكر السوري ظهر الأمر فيه في قضية في قضايا ضبط مسائل التكفير في مسائل الولاء والبراء أنها غير منضبطة بل بتطلق وتترك للعامة ولغيرهم ممن يسارع بالتكفير بناء على اعتبار مسائل ليست من مسائل الولاء والبراء يعتبرها منها. والتوازن الحقيقي اللي تمثل في منهج أهل السنة هو مبني على المسألة دي، ايه هي مسائل المعاملة الجائزة مع الكفار وايه الامور المحرمة وايه الامور الايه المكفرة، ده لابد منه وإلا ممكن نصطدم بالعالم كله، مش خارج العالم الإسلامي ده جواه إذا لم تضبط هذه المسائل. وفي بالتأكيد معاملات مع الكفار فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لابد أن يضبط الأمر. الخلط بينها بقى لدى كبار كان علامة مميزة خطيرة، زائد محاولة يجد تأصيل شرعي لمسألة تارك المباني مجهول الحكم من خلال مسألة تارك جنس العام. في نسخة أخرى قديمة النشأة عملية أكثر منها عقدية بس مع جزء عقدي خطير، هو نفس الفكر بل النزاع الحالي بين فصائل متعددة هو حول وراثة هذا الفكر القطبي. وراثة الفكر ده مين الوارث الحقيقي له، مين اللي يتميز مع انه كلهم يدرسوا نفس الكتب زي كتاب معلم في الطريق خصوصا. الفكر ده اللي بقول عليه انه هو عملي اكثر منه اللي هو فكر من سموا انفسهم بالجهاد اللي بدأ تنظيم الجهاد المصري وتحالف مع الجماعة الاسلامية ذات المنهج السلفي في اصلها من جهة الاعتقاد حتى في مسائل الايمان مدة من الزمن تم فيها اغتيال السادات والصدام وثم انفصلوا مرة تانية، والقضية كانت مبنية على مسائل التكفير والعذر بالجهل في قتال من يستحقون القتال عندهم، يعني اللي هي قتال الطائفة الممتنعة. الفكر ده هو اللي تحول بعد ذلك إلى فكر القاعدة مع غلو في مسائل التكفير متفاوت في أفراده، في غلاة جدا يكفرون ب يعني بالمرور على شيء. كان زمان كان بتوع التكفير بيكفر بقطع التذكرة في الترماي، مش ضحك الكلام ده، ده حقائق، بتطيع البطاقة. وأنا شفت بنت ودوها صحراء قنا وقعد ندور على بطاقتها، قطعت البطاقة، تطليع البطاقة ايه؟ موالاة للكفار المرتدين، فدفع الفاتورة، فاتورة الكهرباء، ردة، وكل ده عشان هو ده ولاء. خبل كان موجود وطوائف بقى متعددة في مناهج التكفير، منهم من يكفر الأنظمة الحاكمة بما فيها الجيش والشرطة، ومنهم من يتسع يحكم على كل من يتابع من الشعوب المشاركون في العمليات السياسية بأسرها. دي درجات متفاوتة في هذه الجماعات، دي نسخ مختلفة أدت بنا إلى ما نحن فيه اليوم من خلل ضخم وخطير لابد من دراسته من أصله، من بداية الفكر الذي عنده خلل في قضايا الإيمان والكفر من أول عهد الخوارج. استكمل إن شاء الله المرة القادمة.